بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي، واللفظ لواصل. قال: وحدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. الله المستعان. الله أكبر. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون. ما تصدق. الله أكبر. أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. حدثنا قتيبة بن سعيد وهذا في الحديث على الصدقة، وأنا ولو قليل لا يستقي الإنسان صدقة، كما في التقدم في حديث عدي بن حاتم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لهذا إن الله جل ما من عبد صدق بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله من يمينه ويربيها لصاحبها، كما يربي أحدهم فلوه أو فصيلة حتى تكون أعظم من الجبل. هذا يدل على فضل الصدقة، وأن الإنسان لا يستنكف أن يتصدق بالقليل، قليل مع القليل ينفع الله به الفقير ولا يضر المنفق. إذا تصدق بدرهم بدرهمين بخمسة بعشرة في مثل وقتنا هذا لا تضره، ولكن تنفع الفقير، تجتمع عند الفقير. فالمصدق ولو كان دخله قليل إذا صدق بدرهم أو درهمين أو ما أشبه ذلك أو تمرة أو تمرتين أو ما أشبه ذلك شيء ينفعه وينفع الفقير ولا يضر المنفق. نعم. كيف؟ لا، ما ينبغي الإنكار إلا إذا كان يعرف أنه غني يعلمه ينصح يقول: ما يجوز لك السؤال. أما إنكار مطلق لا، قد يكون محتاج. وقد السائلون أقسام ثلاثة: معروهم بالفقر يعطى، مجهول يعطى، معروهم بالغنى والسعة وأنه يتساهل ينكر عليه ويعلم، سواء كان السائل في المسجد أو في غير المسجد. الشارح يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أخذ الرحمن بيمينه، وإن كانت ثمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. قال المازري: قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله. هذا كلام باطل، كلام ردي. التأويل عندهم ميسور، عندهم يجب أن تبرع على ظاهر النصوص ولا يشعر لها، بربها بين كما يشاء سبحانه وتعالى على ما يشاء جل وعلا. له بل يداه مبسوطتان، وله يمين جل وعلا وشمال، والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. وأنكر على اليهود لما قال: يد الله مغلولة، قال: بل يداه مبسوطتان. قال سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يخاطب الشيطان. كل هذا كلام باطل، الله يكفينا شره. نعم. لا، ما ينبغي يتعرض إلا إذا كان يعلم أنه ظالم، أنه غني وسع، وأنه يكذب يدعي الفقر ويكذب ينكر عليه. أما إذا كان مجهول أو معروف بالفقر لا. ولو فيه تعميم، إنما الطاعة في المعروف. نعم. ايش؟ لا في اخر الزمان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سويد يعني يخرج فيها معادن الذهب والفضة ويراها الناس وربما اقتتلوا عليها في بعض الأحيان كما جاء في الحديث الآخر. نعم. نعم يعني في الذهب اللي أخذه خاصا في قتب بسببه وهذا قطع بسبب سرقته والآن هذا هو على وجه الأرض اللهم استعان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل يعني يذهل الناس بالمال في آخر الزمان حتى إن الإنسان تهمه صدقته ما يدري يعطيها ما يحصل أحد يحوم بالصدقة من الذهب والفضة ما يجد أحد يقبلها من كثرة الأموال في أيدي الناس ما يبون المال قد ضغت بيوتهم وخازنهم من المال حتى إن الرجل تهمه صدقته من يعطيها يدور من يأخذ الصدقة ما يجد حتى إن يأتي الرجل فيقول خذ صدقتي فيقول لو جئت بالأمس لأخذته أما اليوم لا فهذا حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذه الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. وحدثني أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح بن القاسم حاول وحدثني أحمد بن عثمان الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان يعني بن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد في حديث روح من الكسب الطيب فيضعها في حقها وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل. وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا فضيل بن مرزوق حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. حدثنا عون ضبط الشاهد عندي غذي غذي هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة بس نعم بس ما ذكرنا التخفيف فيه شرح آخر ها من هذا اللي معك مش ربنا في شرح آخر مفهم فيه مفهم ومحاضر نعم. حدثنا عون بن سلام وهذا فيه الحذر من كسب الحرام ينبغي المؤمن الحذر من كسب الربا أو كسب الغش والخيانة والكذب أو السرقة أو الخيانة يجب على المؤمن أن يحذر ويتحرى الكسب الطيب بالبيع الطيب السليم حتى لا تقع عليه هذه المليه كونه يتصدق ويطعم ويدعو مع هذا لا يقبل منه يقول يا رب يا رب يلح بالدعاء وفي السفر ويرفع يديه مع هذا ترد عليه دعواته لان كسبه حرام وهدي بالحرام فأنى يستجاب لذلك يعني بعيدا يستجاب لذلك. ففي هذا حث كل مؤمن ومؤمنة على تحري الكسب الطيب في المعاملات التي تجري على يده بيع وشراء وغير ذلك حتى يتحرى ألا يرد إليه وألا يصل إلى يده إلا كسب طيب. نعم. ما دخل يطيل السفر؟ نعم. ما دخل يطيل السفر؟ السفر للشأن لأن فيها بعد عن أهله في حالة استقار وذل ومع هذا يرفع يديه فتكون أقرب إلى الرحمة إلى أن ينجح. نعم. يصدق يصدق بما يعادل كسب الردي بالظن بالتحري. نعم نعم. أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلم على ما أسلف من خير، لكن إذا كان عنده حقول لأحد يعطيهم إياها، إذا كان يعرفها من تمام التوبة يعطيهم إياها، وإلا إذا كان أخذها بشبهة فقد أسلم على ما أسلم خير، لكن إذا كان يعلم أنه ظالم ويعلم أهل الظلم يعطيهم حقوقهم، مقتضى العمومات تقتضي هذا. لا، إذا كان تاب من الربا هو عن جهل أول قد أسلم على ما أسلم خير مثل ما قال جل وعلا، فإن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا كان في معاملة الأولى جاهلا ثم علم وخبر وتاب له ما سلف ولا يعود. ظهر أب يعني ودي يعني أشمل أعم أشمل، قد يطعم ويكشى ولكن ما يغذى بهذا مرة مرتين، لكن الثالث ودي يعني مر عليهم وقت طويل وهو يغذى بهذا الشيء. نعم نعم. حدثنا عون بن سلام الكوفي، حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال ابن حجر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولو بشق تمرة الله، ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال على ولكم زمان ضرر فقط ضبط الكلمة ترجمان يلا. فقط ضبط الكلمة هو بفتح التاء وضمها، وهو المعبر عن لسان بلسان والإبي كذا ضم التاء وفتحها وبس ما تعرض الجيم. ها تائه بس وجي ما تعرض كلهم لا ها؟ لا ما تعرض له. نعم. زاد ابن حجر ترجمان ترجمان ترجمان ترجمان. زاد ابن حجر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة، وقال إسحاق قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة. حدثنا أبو بكر نعم ماشو أيه نعم يشتهي نعم نعم. حدثنا أبو بكر يعجل لك ثواب الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، أما المؤمن فيجزى بها في الدنيا مع ما دخل في الآخرة. المؤمن يعطيها الله ثوابين، ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة، والكافر يعجل ثوابه في الدنيا. كلام الله عز وجل للإثنين، كلام الله للكافر وللمؤمن. نعم كلام الله للإثنين. عام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. نعم يكلمه يوم القيامة، لكن المؤمن كلام رضا والكافر كلام غضب عليه. نعم. أي. ترجمان وجمعه التوازي كذا الرحيم وضم التاء والجيم معا في اللغة. طيب هذا اللي نعرف هذا المعروف، يقال ترجمان وترجمان وترجمان بفتح الهاتين. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ولم يذكر أبو كريب كأنما. وقال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش وحدثنا محمد بن المثنى. وهذا إنما ينفع المؤمن لأنه اللي ينفعه في تقوى النار، أما الكافر قد استحقها بكفره، لكن إذا أسلم وهداه الله أعطاه الله ما مضى من حسناته في الدنيا لما الله لها الأجرين. إن الله مستعان. أسلمت على ما أسلفت من خير. الله أكبر. نعم. إذا أسلم الكافر يثيب الله بالحسنات التي عمل بها قبل الإسلام. نعم. الحكيم أسلمت على ما أسلفت من خير، إذا كان صدقات أو عتق أعتق في الكفر أو صلة رحم أو بر والدين يعطيه جزاء في الآخرة سبحانه مع على إسلامه. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم عذاب هذا لغضبه عليهم، لكن ما يمنع من كل ينظر إليهم يراهم ويكلمهم سبحانه، لكن ليس في كلامه لهم ولا نظره إليهم ما يسبب رحمته لهم لكفرهم. لا ما يسب الرؤية. كلم الله آدم، كلم الله موسى ولم يره موسى، كلم الله محمد يوم عجبه ولم يره، ما يلزم من الكلام الرؤية، فإنه يكلم سبحانه وتعالى أهل موقف ولا يراه إلا المؤمنون، وهو يكلم أهل الموقف كلهم، ويكلم أهل النار يقول احشأوا فيها ولا يرونه، كلم محمد ولم يره، كلم موسى ولم يره. نعم نعم. كيف إذا كشف الحجاب مثل ما قال حجابه النور، لو كشفه إذا أراد الله يراه المؤمنون في القيامة وفي الجنة كشف الحجاب سبحانه وتعالى. نعم. يعني كلام ينفعهم لأنهم مشركون ما لهم إلا النار نسأل الله العافية بخلاف المؤمن. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن رسول الكلام الله كلام كلامان والنظر نظران، كلام فيه منفعة لهم خير ونظر فيه منفعة لهم الخير، هذا لا يحصل للكفار إنما يحصل للمؤمنين. أما التكريم والنظران. عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرار ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. حدثني محمد بن المثنى العنزي أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراه مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة بما رأى بهم. قال كنا عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراه مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس يعني صلاة الظهر أول النهار يعني هذه صلاة الظهر. الله أكبر. نعم. اللهم صل. ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ومعنى من سن في الإسلام يعني أظهرها وأبرزها وسارع إليها، وليس مراد البدعة، لأن هذا سار بالصدقة فتعسى به الناس. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حاون، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة، حدثني عون بن أبي جحيفة قال: سمعت المنذر بن الجرير عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار بمثل حديث ابن جعفر، وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال: ثم صلى الظهر ثم خطب. وهذا يبين لنا أن السنة المسؤولين من الأمراء والعلماء أن يهتموا بالفقراء والمساكين. النبي تغير وجهه، شد عليه الأمر لما رأى ما بهم من الفاقة عليه الصلاة والسلام، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، حتى خطب الناس وذكرهم وتلا عليهم القرآن، وصدق رجل من درهمه من ديناره من ثوبه من صاع بره من صاع شعيره من شاع شعيره من صاع تمره، حتى هم على الصدقة، حتى بادر رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو رسول الله، فالأمة فيه الأسوة: الأمير والقاضي والعالم وشيخ القبيلة وشيخ الحارة، وكل مؤمن له تأسي به إذا رأى الحاجة والشدة يسعى في رحمة الفقير والإحسان إليه بالشفاعة له، بمساعدة من عنده من كيسه، بالشفاعة عند المحسنين، لتذكير الناس بحاله. نعم. لا غلط، الصواب أن كل بدعة ضلالة، قل من أخشاها أقسام غلط، كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل الخير قد يحدد يوم معين في نهار رمضان لتوزيع الزكاة، وقد يضع الناس في إحدى المساجد، ويحدث في هذا الاختلاط رجال ونساء ما الله به عليم. فهل إذا علم هذا الغني عما يحدث ويدور من المنكرات وما يغضب الله عز وجل، هل يهتم في هذا الشيء؟ لا بد يغير، ينصح، يوجه، حتى يكون توزيعها على وجه ما فيه من شقة. هذه الطريقة التي سألتها يمنع منها، يقال لا تفعلها، يوزع يتسبع الفقراء والمساكين في محلات معروفة، ولا على وجه ما فيه اختلاط، الليس على حدة والرجال على حدة، يصفهم ويقول لهم تأدبوا كل في مكانه ويعطى. نأخذ كل داء له داء، كل داء له دواء يعالج، إذا كان يختلطون يخلطون شقة يعالج، يأمره بالعلاج ولا يكف عن هذا الشغل. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قال: وحدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبي رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب النمار وساقوا الحديث بقصته وفيه، فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، الآية. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فذكر بمعنى حديثهم. حدثني يحيى بن معين حدثنا غندر حدثنا شعبة حاون حدثني بشر بن خالد واللفظ له، أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: أمرنا بالصدقة. قال: كنا